salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumati, Allahumma akrimna bi nuril fahm, waftah alayna bi ma'rifati al-'ilm, wa zayyin akhlaqana bil hilm. Assalamu alaykum wa rahmatullah. طيب نجيب على بعض الأسئلة سريعا قبل أن نبدأ في الدرس. يقول السائل: ألم يأم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجمعة وهو مسافر؟ أحبك الذي أحببتني فيه. لا لا، على حد علمي لم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجمعة وهو على سفر. قال: وعليكم السلام، هل أن خطبتي الجمعة لهما نفس حكم الركعتين، يعني نفس حكم المبطلات والمندوبات؟ نعم، هذا على مشهور المذهب أنه يشترط لهما نفس الشروط من الطهارة وستر العورة إلى آخره. قال: لماذا خص الشيخ صلاة المغرب بعدم الإعادة؟ المقصود بعدم الإعادة إذا وجد جماعة، يعني. نعم، طبعا عند المالكية إنه الصلاة هي تعبدا ولحكمة يعلمها الله وردت وترية. شو معنى وترية؟ يعني الصلاة في اليوم والليلة هي 17 ركعة، و17 هو عدد وتري، فإذا صلى المغرب وأعاده لم تعد وترية، وهنا خالف حكمة من حكم المشروعية. قال: هل حلق اللحية تعتبر من فسق الجوارح؟ نعم، هذا على قول وهو الراجح في المذاهب الأربعة، أن حلق اللحية يعتبر من المعاصي، وطبعا المجاهرة بها تعتبر فسقا، حتى أنه كثير من المالكية لا يصلون، خاصة المالكية تحديدا لا يصلون خلف حليق اللحى. ربما إذا تراقبوا، إذا عندكم بجانبكم موريتانيين مثلا، خاصة أهل موريتانيا حكم أنه تعلقهم الشديد بالمذهب المالكي ولا يعرفون غيره تقريبا، وفقه الخلاف عندهم قليل، فإذا رأيت موريتاني يصلي خلف حليق فاعلم أنه سوف يعيد الصلاة. إذا انتبه أن الإمام حليق فإنه سوف يعيد الصلاة، وهذا طبعا هو المشهور في المذهب عندهم، أنه الحليق يستحب أن لا يصلى وراء، ولكن يصح الاقتداء به، ولكن الأولى الإعادة. قال: كم من مسألة ذكر الشيخ في هذا المتن؟ لم أحصيها، الله أعلم. قال: لم أفهم مسألة القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. طبعا نحن ضربنا لذلك عدة أمثلة، قلنا أن القضاء في الأقوال أي يأتي بما فاته من الأقوال، والبناء في الأفعال أي أنه يأتي بما سيستقبل، كأنه استأنف الصلاة وما صلاه مع الإمام هو أول صلاته، أما في الأقوال فيعتبر كأنه ما صلاه مع الإمام هو آخر صلاته وسيأتي بما فاته. هذا هو الفرق بين القضاء والأداء. نعم. قال: الخطبة الثانية من صلاة الجمعة، والحال أن كثيرا من الناس لا يؤمنون مع الإمام، ما حكم الدعاء في الخطبة الثانية؟ نعم، هو مستحب الدعاء في الخطبة الثانية، مستحب. مسألة تأمين الناس وعدمه لا يعني أنه أبطل سنة أو ألغاه، ولكن ربما هنا السؤال الذي ربما يريد أن يطرحه أنه مسألة رفع اليد في التأمين الدعاء في صلاة الجمعة، هذا الخلاف في هذه المسألة، أنه هل يؤمن الإنسان في صلاة الجمعة بدون رفع يديه أم يرفع يديه في الدعاء؟ طبعا المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بأنه يرفع المأموم يديه حين دعاء الإمام سواء رفع الإمام أو لم يرفع، القول الثاني أنه لا يرفع يديه وإن رفع الإمام، وأنه رفع الإمام يديه فوق المنبر هذا من البدع، القول الثالث أنه يقيد الرفع برفع الإمام، إن رفع الإمام يرفع معه، إن لم يرفع الإمام لا يرفع يديه معه، وهذا هو والله أعلم القول الراجح، والله أعلم أنه يقيد فعل المأموم بفعل الإمام، لأنه يعني وردت أحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه فوق المنبر في الاستسقاء، كانت في خطبة الجمعة يعني وليست بصدد صلاة الاستسقاء، عندما جاء الأعرابي وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدبة، فذكر الصحابي راوي الحديث قال فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفعنا. فهذا والله أعلم هو القول الراجح، أنه يقيد فعل المأموم بفعل الإمام. قال نعم، قال وتذكر سجود السهو في صلاة الظهر فهو سيحرم من أجر الجماعة، هل سبيله طيب، هو السائل هنا يسأل كذلك في مسألة أنه إذا تذكر سجود سهو مترتب طبعا على ثلاث سنن في صلاة العصر وكان يصلي العصر في جماعة، فإن قطع فإنه سيحرم من أجر الجماعة في ذلك، سيصلي الظهر سيشتغل بصلاة الظهر سيحرم من أجر الجماعة، سينتهي من صلاة الظهر تكون الجماعة قد انتهت من صلاة العصر. طيب هنا يعمل بالقول الآخر وهو أن يتم صلاة العصر مع الجماعة ثم يعيد بعد ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر، وبذلك يكون يعني قد أتى بكلا الأمرين. هذه رسالة وليس سؤال. طيب هذا يتحدث عن حالة كاملة يعني قصة. طيب مختصر هذه القصة أنه إمام راتب قام إلى الثانية في صلاة العشاء وقد أسر ولم يسبح له الذين وراءه، ثم ركع عندما تكلم أحد المصلين مبينا له الجهر في القراءة، عندها رفع الإمام من الركوع وابتدأ ركعة جديدة وأتمها. طيب هذا إمام يعني أسر في ركعة عوض أن يجهر فيها، فتكلم الناس يعني لم يسبحوا له، فلما ركع ورفع من الركوع بين له الناس أنه هذه صلاة جهرية وليست صلاة سرية، طبعا هو ربما يكون يعني في حالة سهوة، فعوض أن يتم صلاته ثم يأتي بسجود قبلي لا، جاء بركعة جديدة وصلى بالناس خمسة، بيّنوا له الناس أنه صلاته باطلة وأنه هذا زاد ركعة خامسة، فنهرهم يعني وقال أنه هذا الكلام يعني هو فتنة. طبعا الفتنة هو من فعلها وليس الناس هم من فعلوا، هو أخطأ وهذه الصلاة باطلة وجب عليه إعادتها وعليهم إن تبعوه في الخامسة. نعم هذا كما قلنا هو يسأل الآن كذلك السائل أنه إمام صلى أربع خمس ركعات والمأموم متيقن أنه الإمام زاد ركعة ولكنه غير متيقن إذا كان قرأ الفاتحة، قلنا نحن إذا كانت صلاة سرية ولا يعلم إن كان الإمام قد زاد هذه الركعة، ومتى تعلم أنه الإمام زادها عمدا؟ لما تذكره، إذا ذكرته ولم يعد وذكره الناس ولم يرجع فهنا هو متيقن من أنه هذه يعني قد نسي صلاة سورة الفاتحة وعليه أن يأتي بركعة أخرى، لذلك وجب عليك أن تتبعه فيها لأنك غير متحقق من زيادته من أن هذه الركعة هي الزائدة. قال هل تصح إمامة المقتدي غير عند غير المالكية؟ نعم عند الشافعية تصح إمامة المقتدي، أما مسألة ترجيح الأقوال بالنسبة للمقتدي خاصة أثناء، طبعا نحن لما نقول مقتدي في أثناء اقتدائه مش معناته إنسان اقتدى بإمام آخر ثم صلى معه مثلا صلاة العشاء، صلى صلاة العشاء مقتديا بإمام ثم ذهب لجماعة أخرى وأما بهم صلاة العشاء، فبالنسبة له تعتبر هذه نافلة ولهم فريضة، ليس هذا الكلام ليس على هذه المسألة، هذه المسألة كذلك عند المالكية لا تجوز ولكن عند بقية المذاهب تجوز، وهي فعل يعني معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين وغيره. أما الكلام الذي نتكلم عنه أنه مأموم صلى مقتديا بإمام ثم كان مسبوقا، طبعا هذا المأموم لما سلم الإمام قام المأموم ليأتي ببقية الصلاة، فجاء أحد وجده واقف يصلي فأراد أن يقتدي به. هذه عند الشافعية جائزة، هذه الصورة كذلك عند المالكية غير جائزة. طبعا مسألة الترجيح في هذه المسألة لا أستطيع أن أرجح فيها، ليس عندي فيها يعني أثر حتى أتكل عليه. قال: إمام مقعد يخطب الجمعة ثم يوكل إمام الخمس ليصلي ركعتي الجمعة، وهذا كل جمعة، فهل تصح هذه؟ طبعا تصح هذه الصلاة. إذا صلى بالجمعة خطيب خطب في الناس ثم وكل أحدا آخر ليصلي ركعتين، سواء كان لإعاقة مثل ما الحالة في هذا المسجد، أو لأنه انتقض وضوءه يعني وسيطول فترة الوضوء قبل أن يعود، أو أنه يا أخي نازل من فوق المنبر طاح تكسر ولا إلى آخره، فكتل هذا كله جائز. يعتبر نفسه كأنه أراد أن يستأنف الصلاة، فلما استأنفها وكبر تكبيرة الإحرام وكبر الناس طرأ عليه حادث، فهنا سيستخلف وجوبا وليس سنة، لأن صلاة الجمعة لا تقوم إلا جماعة. قال: إمام ثبت في حقه جميع شروط الإمامة، لكن كرهت الصلاة وراءه لقلة انضباطه وقلة حفظه وتكراره لبعض سور القرآن، فهل تصح إمامته؟ وماذا تقول في من هجر ذلك المسجد إلى مسجد آخر؟ طبعا هو لا يصح هجران المسجد لمثل هذا، أما إنسان ينتقل من مسجد إلى مسجد آخر فهذا يعني لا تتعين السنية على مسجد دون آخر، يعني ما عدا المساجد الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومسجد بيت المقدس، ما عدا هذه المساجد الثلاثة لا فضل لمسجد آخر على غيره البتة. يعني مسألة أنه هذا أقدم وهذا كذا وهذا صلى فيه الشيخ فلان وهذا مدفون فيه زيد، ولا بالعكس هذه الأشياء خاصة الدفن هذه مما تنفر من المساجد وليس مما تجعله يعني أفضل وفيه قرب. إذن ما عدا المساجد الثلاثة لا فضل لمسجد على آخر، فإذن إذا أراد الإنسان أن يصلي في أي مسجد من المساجد لا حرج عليه. أما مسألة أن يكره الصلاة وراء هذا الإمام، نحن قلنا أن الكراهة تكون كراهة دينية، ولا تكون الكراهة لأنه كان مواظب دائما على بعض على الصور القصار، لا تكون الكراهة لمثل هذا. فهو الله أعلم، مدامه إمام راتب هو أدرى بحال المصلين، فيهم الكبار فيهم الكذا، أو يكون مثلا من غير حفظة القرآن ولكنه متقن، قد تجد غيره ممن يحفظ ولكنه غير متقن من ناحية التجويد، لا فيقدم المجود على الحافظ، فواضح. وبعض الصحابة كما ورد في الحديث الصحيحين كان يصلي الصلاة فكلما افتتح الصلاة بعد سورة الفاتحة افتتحها بسورة الإخلاص، فاشتكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على فعل هذا؟ قال: إني أحبها. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان دائما يصلي بالناس بسورة الإخلاص ثم يقرأ أي سورة أخرى، مع أنه هذه فيها تنكيس للقرآن، مع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة قلة انضباط هذه يعني مسألة عامة، ما المقصود بقلة انضباط هذا الكلام؟ طبعا شوفوا العدالة تكون عامة، هذه قاعدة عامة تأخذونها، الأصل في الإنسان العدالة، والعدالة تكون بالعموميات. لما تسأل عن شيخ والله مستور الحال، أو يعني فلا تطالب أنه كيف مستور الحال شنو عمل، لا مش والله إنسان، لابد أن تعرف مزاياه. حتى الأصل في المسلم أنه يكون عدلا، التجريح لابد له من تبيين هنا، والتجريح تبيينه لا يكون تبيينا عاما، التجريح يكون تبيينا خاصا، لماذا جرحته، ما المقصود من أنه فلان ليس أهلا، لابد من تعيين هذه الأشياء، وإلا فإن الإنسان يكون يتكلم في أعراض الناس بغير بينة، وهذه من الكبائر والعياذ بالله. قال: هل تصح صلاة وراء بدعي؟ نحن قلنا أنه الإمام البارح ما ذكرنا، قلنا أنه إذا كان عنده يعني بدع واضحة تكره الصلاة وراءه، إذا كانت البدع في العقيدة بحيث تصل إلى درجة الفسق، بمعنى أنه هذا يعتقد اعتقاد غير مكفر ولكنه ليس اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني في بعض الاعتقادات الأخرى هي غير مكفرة لا تصل بصاحبه إلى درجة الكفر، ولكنها أيضا ليست اعتقاد أهل السنة والجماعة فيعتبر معتقدها فاسقا فسق اعتقاد. واضح؟ مثل ما ذكرنا الجهمية، الخوارج، المعتزلة، فهؤلاء لا يكفرون ولكن يعتبرون من غير أهل السنة والجماعة فلا يصلى وراءهم. قال هناك من يقول إن القميص ليست بسنة وهو عادة. نعم، هذه بالنسبة للثياب. هنا في قول يعني متداول كثيرا، وهو مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان له لباس يستحبه دون غيره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سراويل مثل ما في زماننا، لأنه كان طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سراويل وغيره، ولكن لو السراويل المقصود بها السراويل الموجودة الآن، وكنزات وقمصان مثل التي نلبسها الآن، القمصان هو القميص نسميه نحن سورية يعني، نعم، مثل التي في زمنه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيلبسها؟ إذا كان طبعا ملبية للشروط الشرعية. مش معناته أي سروال، لا، السروال المقصود به السروال الفضفاض، الساتر، العورة إلى آخره، هذا كله طبعا ليس السراويل الضيقة، هذه لا تلبس لأنه هي مخالفة. إذا كان السروال يلبي الشروط الشرعية وأيضا معه هذه الملابس اللي موجودة الآن التي لا فيها أرقام ولا كذا، إذا لا يوجد فيها ما هو منهي عنه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيلبسها؟ على القول الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس قومه، فالقائل سيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيلبس. لذلك تجد الآن كثير من المشايخ عادي أنه يلبس طقم، يعني نسميه نحن كوستيوم يعني، ولا عادي أنه يلبس هذا بناء هو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قومه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب لباس القميص وغيره دون غيره. طبعا هو أفضل من حيث الدليل ومن حيث النصوص، أفضل لباس كان يستحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه هو الذي يشبه الجبة التونسية. قد يكون هذا الجواب غريب شوية على جبة، أي نعم، لأنه وردت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ رفع قميصه حتى وضعه على عاتقه وأخرج منه ذراعه، وهذه لا تقع في القميص هذا العادي، لا يمكنك أنك تفعل هذا. مع الجبة سهلة جدا، جبة أنك تهزها وتحطها هكذا، فيعني هذا لباس لبسه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لبس البرنوس، لبس القمصان التي هي يعني تشبه هذه التي نلبسها، تشبهها يعني وليست هي تحديدا، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه كل لباس فضفاض ساتر للعورة، كل ما كان ساتر وكل ما كان فضفاضا كل ما كان أفضل وهو أقرب للسنة. تحديدا هذا القميص الذي سواء كان بالأزرار أو بالسلسلة أو برقبة أو بدون رقبة، أو هذا كله يعني تفصيلات لو كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يدقق في مثل هذا. ولكن كما قلنا قبل قليل الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كل ما كان موجود في عصره. النبي صلى الله عليه وسلم لبس اللباس اليماني، لبس اللباس الذي جاء من شرق الجزيرة العربية، لبس لباس قريش، فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كل اللباس اللي كان موجود في زمانه ما دام يلبي الشروط الشرعية من عدم الضيق وستر العورة وعدم وجود فيه الرقم و إلى آخره، أو يعني كان مقتصرا على بعض الأنواع من اللباس؟ هذا الخلاف يعني لا يبقى قائما. قال ما هو الراجح في مسألة إتمام وقضاء الصلاة المسبوق؟ فهل قول المالكية هو الأرجح لجمعهم بين الأدلة؟ والله هذه المسألة يعني من المسائل الشائكة صراحة في الترجيح بين أدلة المذاهب. من اعتمد القضاء دائما بمعنى أنه دائما يقضي ما فات، وبين من رجح الأداء بمعنى أنه يعتبر اللي فاته في الصلاة ذلك الأول وهو الآن سيقضي ما بقي من الصلاة، الخلاف دائر. وكل مذهب الحنابلة الأحناف عندهم قول، والشافعية يقولون بالقضاء بالأداء، الحنابلة الأحناف يقولون بالقضاء، المالكية جمعوا. وهذه المسألة تبقى من المسائل صراحة الشائكة التي يصعب الترجيح فيها. كثير من المسائل إخواني لا ترجح من باب النصوص الظاهرة، لابد الإنسان أن يعود إلى أصول هذه المسألة وأصول المذاهب وكيف رجحت أخذت هذا الدليل دون غيرهم، لم يغفلوا على دليل دون آخر، ولكن لماذا رجحوا دليل دون آخر؟ لابد أنك تعلم أصول تلك المذاهب، وهذه مسألة تطول، وخاصة في مثل هذه المسائل التي تصح فيها أحاديث عديدة. قد يعتبر الإنسان أنه هذا من اختلاف التنوع، مثل ما هو أقوال كثيرة، مثل ما هي موجودة في مذهب الحنبلي وحتى عند الشافعية وحتى كذلك في مذهب المالكية، وأنه هذا خلاف تنوع، أنه يقضي في كلا الأقوال والأفعال أو يأتي بأداء هو مخير في ذلك. هذه أقوال ولكنها ضعيفة في المذهب. طيب، نعود إلى نص الدرس ولا زلنا في الكلام على صلاة الجماعة، وهو يتكلم الآن على سجود المسبوق للسهو. يعني الإنسان، نحن تكلمنا على سجود السهو باختلاف حالاته، وتكلمنا على السهو في الصلاة بالنسبة للمأموم والمنفرد والإمام. الآن يتكلم على سجود السهو بالنسبة لمن كان مسبوقا، يعني لم يدرك ربما ما سهى فيه الإمام. فقال رحمه الله: قال النبي رحمه الله تعالى: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعدي انقطع بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيده، من لم يحصل ركعة لا يسجد. هنا تكلم على سجود المسبوق للصلاة للسهو، فقال: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، بمعنى إذا كان على الإمام، إذا كان على الإمام سجود سهو، سجود سهو خلينا نقول إذا كان على الإمام سجود قبلي، خير حتى نفرق بين القبلي والبعد. إذا كان على الإمام سجود قبلي وجب على المأموم، وجب على المأموم أن يتبعه فيه وإن لم يدرك ما سهى عنه الإمام. طيب، هنا نحن قلنا مسألة، وهي قلنا أنه يجب على المأموم، طبعا هو سجود السهو القبلي إن ترتب على دون الثلاث سنن، هو يسن للمأموم أن يأتي، يسن للإمام أن يأتي. ليش هو في حق المأموم واجب؟ وجب لوجوب اتباع الإمام، لوجوب اتباع الإمام، لذلك يجب أن يسجد مع الإمام. يعني بمعنى لما نقول وجب، إن ترك السجود بطل الاقتداء هنا وبطلت الصلاة. إن ترك يعني اتباع الإمام في السجود تبطل صلاته. طيب، هنا احتراز آخر أيضا ذكرناه، قلنا وإن لم يدرك، قال قبلي الإمام والبعدي يقضيه، أدرك ذاك السهو أو لا. بمعنى سواء أدرك مثل ما قلنا ما سهى عنه الإمام أم لا يدركه، يعني طيب الإمام سهى في السجدة الأولى في الركعة الأولى عن سنة من السنن، أو سهى مثلا عن جلوس التشهد مثلا وقام للثالثة، جاء المأموم وأدرك الإمام وهو في الركعة الثالثة، هو لم يلحق ذلك السهو، ولكن لما قبل أن يسلم الإمام جاء بسجود قبلي، وجب على المأموم أن يتبعه فيه وإن لم يدرك ذلك السهو. سجد الإمام القبلي تسجد معه، علمت ما سهى فيه أو لم تعلم، واضح؟ طيب، قال وبعديا قضى بعد السلام. طيب، إذا هنا المأموم أو الإمام عفوا سجد سجودا بعديا، إذا كان على الإمام سجود بعدي، يجب على المأموم أن لا يتبعه فيه حتى يقضي، حتى يقضي ما فاته من صلاته. في في قول قوي ببطلان الصلاة إذا تبعه، في قول قوي عندنا في مذهب مالكي ببطلان الصلاة إذا تبعه في سجود، إذا تبعه طبعا متعمدا ليس ساهيا، إذا تبعه عامدا في سجود السهو البعدي وهو لم يقضي مفاته بعد. كذلك نفس الشرط الذي ذكرناه في السجود القبلي، أدرك ذلك السهو أو لم يدركه، أدرك ذلك السهو أو لم يدركه. نعم زيادة، أدرك تلك الزيادة، نعم لم نقول أدرك ذلك السهو بمعنى سهو الإمام، أدرك سهو الإمام في الزيادة أو لم يدركه، يعني هذا المقصود. نعم، ينتظر حتى يسلم الإمام من صلاته ثم يقوم يقضي ما عليه ثم يسجد سجودا بعديا. كل هذا إذا كان أدرك مع الإمام ولو ركعة، لذلك هو قال بعدها قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد، بمعنى من أدرك أقل من ركعة مع الإمام، من أدرك أقل من ركعة مع الإمام فلا يتبعه في سجود السهو، فلا يتبعه في سجود السهو الزوز، نعم فلا يتبعه في سجود السهو. نعم نعم طبعا ينتظر ثم يأتي بصلاة كاملة. الآن بعد ما تكلم على السهو المأموم أو سجود السهو بالنسبة للمأموم المسبوق، انتقل إلى ما يبطل صلاة المأموم. هذا القسم الذي سيتكلم فيه الآن سيتكلم على ما يبطل صلاة المأموم، فقال وبطلت لمبتدئ لمبطل على الإمام غير فرع منجل من ذكر حدث أو به غلب إن زاد الخروج منها وندب تقديم مهتم يتم بهم فإن أداهم فرضوا أو قدموا. طيب هنا تكلم في مسألتين، المسألة الأولى ما يبطل صلاة المأموم، المسألة الثانية وهي الاستخلاف في الصلاة. فقال وبطلت لمبطل لمقتد بمبطل على الإمام، يعني كل ما يبطل صلاة الإمام، كل ما يبطل صلاة الإمام يبطل به أو تبطل به صلاة المأموم، كل ما يبطل صلاة الإمام تبطل به صلاة المأموم، إلا في حالتين. الحالتين هذوما أشار لهم الشيخ لما قال غير فرع منجلي، يعني المسألة هذه راهي منجلية واضحة، المسألة هذه الواضحة ما هي؟ قال من ذكر حدث، هذه المسألة الأولى، هذه لا يبطل بها صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث، الحالة الأولى التي لا تبطل صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث. الحالة الثانية أو الحالة الثانية عفوا إن غلبه الحدث، إن غلبه الحدث في الصلاة. طيب لهنا في هالصورتين هذوما لا تبطل صلاة المأموم ولكن بشرط، شنو الشرط؟ قال الشيخ إن بادر الخروج منها، يعني إن تأخر مثلا هو تذكر إنه محدث، وهذه ربما تحدث لمن كان حديث عهد بإمامه مثلا، يعني مثلا زالت عندك الرهبة والخوف، فهو خلف الصلاة وتذكر أنه محدث أو انتقد وضوءه أو طرأ عليه حدث يعني في الصلاة وبقى يفكر زعما نخرج ولا نقصها نقطعها سنة ولا شنو ونعمل زعما صلاة الناس ورايا تبطل ما تبطلش وبقى يحسب فيها هنا شنو عمل هو صلاته بطلت هذا قولا واحدا شنو اللي عمل الآخر أبطل صلاة المأمومين وراءه في هذه الحالة إذا طال به مش طال به التذكر بمعنى هو يتفكر هل أنا محدث ولا لا لهنا إذا قال هل أنا محدث ولا لا هو صار لهنا شك في الحدث عند المالكية هذا عبارة انتقد وضوء ما قال لا الشك ينقض الوضوء عند المالكية بخلاف مذهب الجمهور طبعا إذا كان هو متبني لمذهب المالكية هنا بمجرد طروء الشك عليه يخرج من صلاته مباشرة ويستخلف إذا كان هو على مذهب آخر فهو يبقى برها حتى يتأكد يعني قبل أن يخرج من الصلاة طيب قلنا إذا هو بقي يفكر والله نقطع الصلاة نخرج فهو هنا بطلت صلاته وأبطل صلاة المأمومين إذن حتى لا تبطل صلاة المأمومين لابد بمجرد أن يتذكر أنه قد أحدث أو أنه دخل إلى الصلاة محدثا أصل أنه ينسحب من هذه الصلاة مباشرة هنا لا تبطل صلاة المأمومين لذلك قال من ذكر حدث أو به غلب يعني بهذا الحدث غلب عليه إن بادر إن هنا شرطي إن بادر يعني إن لم يبادر مفهوم مخالفة فمعناته بطلت صلاة المأمومين إن بادر الخروج منها يعني مباشرة يجب عليه المبادرة هنا يجب عليه حتى نفهم يجب عليه المبادرة إلى الخروج مسألة أنه يستخلف أو لا يستخلف هذه مسألة مندوب إليه لا يشترط أنه هو ينادي لشكون ويستخلف بمعنى إذا بقاه مثلا في حالة ركوع أو سجود أو إلى آخره هو يفكر زعما شكون للنادي عم فلان على اليمين ولا عم فلان على اليسار لا أخرج أنت من صلاتك وخليهم متى يتفضوا مشاكلهم أحد المهم لا يتأخر لابد أن يبادر مباشرة إلى الخروج لذلك بعدين ماذا قال قال وندب تقديم مؤتم لهنا في عنا احتراز معناته ان خرج منه حدث ان طرأ عليه حدث هذا قلنا الشرط الثاني قلنا الشرط الأولاني قلنا إذا تذكر أن الأولاني إذا تذكر أنه محدث الأمر الثاني إن طرأ عليه الحدث في الصلاة في هالحالتين هذوما لا تبطل صلاة المأموم بشرط أن يبادر مباشرة إلى الخروج إن تأخر تبطل أيضا صلاة المأمومين القسم الثاني الآن هنا تكلمنا في مسألة بطلان الصلاة بالنسبة للمأموم الآن سيتكلم على مسألة الاستخلاف فقال وندب تقديم مؤتم الحكم الأولاني أن الاستخلاف في الصلاة مندوب إليه الاستخلاف في الصلاة مندوب إليه ليس واجب هذا المسألة الأولى الاستخلاف في الصلاة مندوب إليه وليس بواجب الأمر الثاني الذي ذكر في هالكلمتين ثم قال وندب تقديم مؤتم أي أن من يقدم للإمام أو من يستخلف في الصلاة من يستخلف في الصلاة لابد أن يكون من المأمومين من يستخلف في الصلاة لابد أن يكون من المأمومين ما معنى هذا الكلام؟ معناته هو انصرف من صلاته طرأ عليه حدث اتلفت وراه مثلا 5-6 من الناس يصلي ما شافش فيهم واحد أهل أنه يكون إمام تلفت يلقى الشيخ فلان داخل من المسجد لا لأنه ليس مؤتما لابد أن يدرك معه بعض الصلاة قبل انتقاض وضوئه أو قبل تذكره لطروء الحدث لابد أن يدرك معه جزءا من الصلاة وإلا لا يصح استخلافه فهمنا؟ ولو مسبوق نعم ولو كان مسبوق لابد أن يدرك معه جزءا من الصلاة لابد أن يدرك معه جزءا من الصلاة. طبعا هو لما يتقدم يخبر الناس أني مسبوق فحتى لا يتبعوه فيما سيقضي، ولكن الشرط هنا لابد أن يدرك مع الإمام جزءا من الصلاة. قال لذلك وندب تقديم مؤتم السؤال اللي سأله الآن، قال في مسألة المسبوق إذا كان قدم هو مسبوق في الصلاة جاز تقديم المسبوق في الصلاة، المهم أنه يكون أدرك معه جزءا من الصلاة، يقدم المسبوق ويعلن للناس أني مسبوق، واضح؟ نعم. كيف؟ ما المشكلة في ذلك؟ طبعا يتم من حيث مكانه. عم فلان اتقدم تنقض علي الوضوء، يتقدم عم فلان هو في حالة ركوع، يعلم بعدين يقول سمع الله لمن حمده، يرفع بهم ويتم، وكذلك السجود لا ينجم يقوم ويبقى ساجد ثم يقوم بهم. نعم. كيف؟ تذكر أي بعد يومين يعيد وحده، يعيد وحده صلاة مأمومين تامة، بخلاف بعض المذاهب الأخرى اللي قلت لهم شنو مشي ولي يحطوا إعلان في الجامع بالله روى الإمام الفلاني تنقض وضوءه بل النهار اللي صلى ومعه يعاودوا. نعم. قال إذن وندب تقديم مؤتم يتم بهم مولهنا على قراءة ورش، يعني حتى ينتظم النظم يعني لهنا. طيب لهنا أيضا المستخلف ماذا سيفعل؟ سيتم بهم، لن يقضي شيئا، سيتم. لهنا كلمة الإتمام بحذافيرها، بمعنى أنه ما يسألش الإمام أخي تنقض عليك الوضوء تو أنت في الركوع ولا قبل بشوي، إذا قبل بشوي معناته بطلت صلاة الناس يكون عادوا من جديد، معناته في الحالة يعلم مباشرة أنه لما انتقض على الإمام الوضوء مباشرة أو تذكر أنه محدث في الركعة أو في الجزء من الصلاة مباشرة هو انقطع، هو سيأخذ من ذلك الجزء ويتم بالناس. طيب يعني هو مسبوق أول حاجة ما يعرفش علشان يغلط. نعم. أول حاجة في مسألة ما يعرفش علشان هو غلط مش صحيح، لأنه هو الآن من استخلفه الإمام سيخبره قل له أنا مسبوق، هو سيعلن الناس أني مسبوق، يقول له هذه الركعة الثانية أو الثالثة، فهو سيتم، سيعلن الناس أو الإمام يتكلم فلان مسبوق في الركعة الثانية، الناس تعرف كل واحد يعرف قد صلى، فلما يقوم هو سيقضي الباقي لن يتبعه. طيب هذا طبعا هو إذا لم يكن هناك من يستخلفه غير هذا المسبوق، طبعا البقية لا يعلمون شيئا من يعني مسائل الصلاة. طيب أعذروني ولكن حاولوا أنه تكتبوا الأسئلة حتى لا نقطع كثيرا، لأنه السؤال لما تقولوه الأخوات ما يسمعوهوش فما يعرفوش على شنو قاعد نجاوب أنا توم، لذلك لما تكتبوا الأسئلة بيكون أول. طيب جزاك الله خير. طيب قال هنا إذا استخلف الإمام ولكن من استخلفه أبى، سواء أبى أن يتقدم المستخلف مش متيع يا أخوي هذه رزينة من أمش أنا خاف صار في رهبة حبش يقدم، سواء قال فإن أباه يعني امتنع، شكون اللي امتنع؟ سواء المستخلف امتنع أو الإمام امتنع أن يستخلف من الزوز يحق لهم أنهم يمتنعوا، لأنه نحن شنو الحكم اللي قلنا مندو الاستخلاف مندو، المستخلف قال لي أخوي ما نقدمش، أو الإمام اتلفت مثلا ما لقاش شكون قال أخوي مسؤولي ما نحطيش في رقبتي خلي ما نستخلف حتى واحد، وكان قدم عم فلان تو عم فلان لآخر غدو يقول لي تشبيك قدمت علينا ذاك ولا شبيك، هيفك علي من هالمشكلة كل. نبههم إذا كانوا في ركوع أو في سجود لا يرونه ينبههم يلا قدموا واحد منكم. لذلك هو شنو قال؟ فإن أباهم فردوا أو قدموا، شنو يقول لهم؟ يلا قدموا واحد فيكم خلي يكمل الصلاة ولا أتموا فرادة أموركم. لابد أن يخبرهم. وقتاش يخبرهم؟ إذا كانوا طبعا في سجود أو في ركوع لا يرونه، أما إذا كانوا في حالة قيام أو جلوس في هذه الحالة هم هكا أدرى بأنفسهم، شافوا الإمام قاموا مشى على روح، أشنو معناته؟ معناته أنه ماشي مشي توضى ولا غيره إلى آخره. لهنا هما يقدموا واحد منهم يدز فلان، وإلا يعني يقدم واحد طواعية وبقية الناس ترضاه. فإن تقدم أحدهم، طبعا هذه الصور كلها ولم يذكرها، فإن تقدم أحدهم فقبل به البعض وأباه البعض فيأتم به من قبلوه وينفرد من لا يرضونه. واضح مسألة ما نعملوش منها مشكلة. لا خصوص لا أنت ما تقدمش، قدم عم تشيمك فيه مو تقدم، هو فمشك مش يصلي ولا برا صلي وحدك يعني في بدون أنه يثير. لذلك قال فإن أباهم فردوا أو قدموا، الأمر على الاختيار عندهم. طيب وبهذا يكون الشيخ رحمه الله قد انتهى من كتاب الصلاة. طبعا نحن كتاب الصلاة حاولنا نتوسع فيه شوية وذكرنا عدة صور وأقوال وغيرها، حكم أن الصلاة مسألة ممارسة يوميا، ولا بد إذا الإنسان لا يدرك ولا يتقن صلاة وكيفية ترقيحها إذا نشوها العبادة اللي قائم عليها وكيفيتها. الآن سندخل بإذن الله تعالى إلى كتاب الزكاة. وقبلك كنت نقول لبعض منكم أنه من ظن أنه سيتقن كتاب الزكاة من متن ابن عاشر فهو مخطئ. يعني ما تقولش أنه والله تو مش تولي مش تخرج تولي تقسم الزكاة على الناس وتعمل، لا. ليش؟ لأنه أول حاجة هذا متن مختصر ما نشوفش نتوسع فيه. ثاني حاجة هو ذكر أصول المسائل والخطوط العريضة ونحن سنقتصر عليها، نحاول أن نشرحها شرح سريع، لأنه إذا فصلنا وذكرنا فروع فإنها لن ترسخ في ذهنك. ليش؟ لأنها مسألة غير ممارسة، واللهم سترسخ في أذهان البعض اللي عنده همة في طلب العلم وقاعد يراجع في الدروس وما يخليش المعلومات تتفلت. وقليل ما هم، نحن نعلم كل واحد يعرف قمح بلاده. فإذا لذلك نحن حتى لا نضيع كثير من الوقت سنقتصر على الخطوط العريضة. المهم أنت الآن لما تقرأ كتاب الزكاة تعرف النصاب شنو هو في كل نوع من أنواع الأموال، وقتاش يجب الزكاة، وشنو شروطها وأركانها. إذا حفظت هذه المسائل الأمهات ولم تنسها بإذن الله تعالى في المستقبل تدرس المطولات تجد فيها الفروع الكثيرة بإذن الله تعالى. طيب أولا في كتاب الزكاة حتى يعني سريعا نبدأ بمقدمة قبل ما نبدأ في شرح الأبيات، نكتب شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة الإسلام. طبعا على فكرة هذه إشارة، يعني نحن دائما كلما نتكلم على شروط الوجوب بالنسبة للصلاة والزكاة والصوم والغير نقول الإسلام، رأوا هذه شروط وجوب وفي نفس الوقت شروط صحة، هي لا تصح بغير الإسلام. ولكن هذا لا يعني أنه غير المسلم غير مطالب بها. القول الراجح وما عليه المالكية والشافعية والحنابلة أنه الكافر مطالب بفروع الشريعة أيضا، يعني هو سيحاسب عليه لقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن إلى آخره ولم نكن كنا نكذب بيوم الدين. يعني هم كانوا كفار أصليين، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا حسبهم على فروع الشريعة أيضا من صلاة وزكاة إلى آخره. لذلك قالوا أن الكافر سيحاسب على كفره وعلى امتناعه عن الصلاة. إذن هل الكافر تصح منه الصلاة؟ لا، هو مطالب بها وسيحاسب عليها، ولكن لا تصح منه إلا بعد الإسلام. طيب هنا لما قلنا أنه من شروط وجوب الإسلام بمعنى الكافر سيحاسب أيضا على منعه الزكاة ولكنها لا تصح منه إلا بالإسلام. قال شروط الوجوب إذن قلنا الإسلام والحرية والنصاب، هذه سنفهم فيها بعدين، النصاب وصحة الملك، وصحة الملك وتمام الحول، وتمام الحول عند المالكية في غير الحبوب، في غير الحبوب أيضا من الشروط مجيء الساعي، مجيء الساعي هذا طبعا أيضا عند المالكية، وهذا الشرط هذا مجيء الساعي خاص بالماشية، خاص بزكاة الماشية. الشرط الأخير السلامة من الدين في العين، السلامة من الدين في العين، ما معنى هذا الكلام؟ في العين بمعنى فيما في المال الذي ستخرج منه الزكاة، في عين المال، إذا كان عنده ديون أخرى في هذه لا تمنعه من الزكاة، واضح؟ السلامة من الدين إذا كان الدين متعلق بعين المال الذي سيخرج منه الزكاة فهذا هنا لا تجب الزكاة حتى يخرج الدين. أما إذا كان الدين في غير عين المال الذي سيخرج منه الزكاة سواء كان حبوبا ولا ماشي ولا عين مال نقد يعني، فهنا تجب عليه الزكاة. طيب شروط صحة الزكاة، شروط صحة الزكاة الشرط الأولاني النية، خلافا لبعض المذاهب إذا أخذ المال من الممتنع عن الزكاة وهو لم ينوي إخراج الزكاة بعد أن أخذ من أو قبل أن يؤخذ منه قهرا فإنه يجب عليه أن يخرج لأنه اشترط هنا النية، على خلاف المذاهب الأخرى إذا أخذ منه فلا يعاد الأخذ مرة أخرى. أيضا الشرط الثاني إخراجها بعد الوجوب، بعد وجوبها، وهذه المسألة فيها كلام، إذا كان أخرجها قبل الوجوب بتقسيط يعني فهل هذا يعتبر زكاة ولا لا، هذه مسألة فيها قولين، ولكن مشهور المذهب أن الإخراج لا يكون أو لا يجزئ إلا بعد الوجوب. الشرط الثالث إخراجها وين؟ يطيشها في الشارع؟ لا. الشرط الثالث دفعها إلى الإمام العادل، اشترط العدالة في الإمام، دفعها إلى الإمام العادل فإن لم يكن هناك إمام عادل يخرجها إلى الأصناف الثمانية، يخرجها إلى الأصناف الثمانية. الشرط الأخير الشرط الأخير قلنا إخراجها من عين ما وجبت فيه، إخراجها من عين ما وجبت فيه. عجب القمح متاعه قال ما خرج منه زكاة، القمح متاع جاري أقل دار تنشري له من غاديك ومخرج. كذلك إن كان العكس، إذا القمح بتاعه هو سيء وأراد أن يشتري قمح جيد يخرجه، كذلك عند المالكية لا يجب، لابد أن يخرج من عين ما وجبت فيه. نعم. بدأ إذن الآن الكلام في صلب الموضوع هو الشيخ رحمه الله، فبدأ أول حاجة بالأنواع الأموال، من أي حاجة خل الإنسان يخرج زكاته؟ لا، فما أصناف يجب عليه، أصناف أخرى ما فيها الزكاة تلحق بغيرها. إذا ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ قال رحمه الله فعل الزكاة فريضة الزكاة فيما يقسم عين وحل وهلال ونعم في العين والأنعام حق كل عام يكمل والحق بالإفراد إجرام والتب والسبيب والطيب يدي للزيت من زيته والكف والحب يدي حسب إذن هو الآن ذكر مسألتين في هالثلاث أبيات، تكلم على أنواع الأموال وتكلم على شرط الحول، يعني إنه هذا من شروط الزكاة. فقال فرضت الزكاة فيما يرتسم، يرتسم أي يكتب، فيما يكتب، والمقصود فيما يكتب أي فيما يذكر، فيما سنذكره، يعني فرضت الزكاة فيما سنذكره، وما سيذكره الشيخ، وما سيذكره الشيخ رحمه الله هو ثلاثة أنواع. النوع الأول الذهب والفضة، طبعا يدخل في مسألة الذهب والفضة عروض التجارة وغيرها إلى آخره، سنتكلم في ذلك بعدين. النوع الثاني الحرث، النوع الثاني الحرث، ويدخل في الحرث طبعا الثمر الذي يعني يجفف وغيره من تمر وزبيب وغيره، ويدخل فيه الحب أيضا. الحرث يدخل فيه الثمار والحبوب، سنتكلم عن ذلك طيب بعدين. النوع الثالث الماشية، المقصود بالماشية طبعا الأنعام، وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، طبعا كثير من الناس لما يسمع كلمة غنم يقول الخروف فقط، لا، الغنم الخروف والمعز، الخروف والمعز كلاهما يجزئ، كله يسمى غنم، الغنم يطلق على الظأن والمعز. نعم نعم، الجاموس يلحق بالبقر، الجاموس يلحق بالبقر. نعم، قال إذن في العين، في العين طبعا ذكرنا العين المقصود بها الذهب والفضة، العين المقصود بها الذهب والفضة. هو الآن يذكر الأصناف الثلاثة التي ذكرناها نحن الآن، يقصد بالعين الذهب والفضة، ويقصد بالأنعام ما ذكرنا من الأصناف الثلاث: الغنم والبقر والإبل. قال إذن في العين والأنعام، لهنا بدأ يفصل هو الشيخ، بدأ يذكر في التفصيل. أخي، كل حاجة من الأنواع الثلاثة هذه تحتاج إلى حول؟ قال لا، قال في العين والأنعام حقت كل عام، يعني العين والأنعام تجب بمرور الحول. الحرث له حكم آخر، في العين اللي هو الذهب والفضة والأنعام تجب الزكاة بمرور الحول، تجب الزكاة بمرور الحول في العين اللي هو الذهب والفضة والأنعام. طيب الحرث ما لشنو، كيفاش الزكاة متاعه؟ قال أكو هو لهنا في إشارة، أول حاجة قال لك كل عام يكمل، لابد من إتمام الحول مثل ما ذكرنا في الشروط سابقا. قال والحب بالإفراك يرام، الحب له حكم آخر، الحب وقت تحصد ويصير جاهز تجب فيه الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاد. الحب إذن بحصاده تجب فيه الزكاة، بحصاده لا ينتظر عليه الحول ولا خلي يدور عليه الحام، يدورش عليه العام الحب، يوم الحصاد تخرج الزكاة متاعه. طيب تحصد مرتين في العام، انت تخرج مرتين، واضح؟ نعم. طيب هذا الحب، طبعا لما نقول الحب نحن شنو هو الحب اللي يخرج منه الزكاة؟ هو بعدين مش يبدأ يفصل، الحب هو القمح والشعير والسلت. السلت اللي هو نوع بين الشعير والقمح، نادر وجوده في بلادنا ولكنه ينبت في بلاد أخرين كما الشعير ولكن ما عندهش قرشرة. الحب اللي هو القمح قلنا يسميوها قمح ولا حنطة، والشعير والسلت والأرز. في أيضا الذرة والأنواع الأخرى اللي هي مثل تسمى القطاني، تسمى في اللغة العربية القطاني. القطاني مش القطاني اللي لن نعرفه، القطاني بمعنى الفول والحمص والعدس، هذا كله حب. هل هذا فقط الحب اللي يخرج منه الزكاة؟ لا، في حبوب أخرى. أنه الحبوب اللي تعصر فيخرج منها زيت، مثل الجلجلان، مثل السمسم، يعني الجلجلان الحب اللي يعصر مش يخرج منه زيت، هذاك زاد يخرج منه الزكاة. الكتان، أحسنت، فول الصويا. أما هذه الزكاة نتاعو منين تخرج؟ لا، تخرج من الزيت مش من الحب. بعد ما تعصر وتخرج الزكاة من الزيت، مثل الزيتون. الفول، أتو نحكيو على الفول وبعدين سواء أخضر ولا شاي كله موجود عندنا. لا، هو هذه النباتات التي تزرع لزيتها خاصة. كما قلنا نحن الجلجلان اختصاصه زيت، لأنه هو يعمل به الشمية، تعرفوا يعني الجلجلان ترحى ويعمل به الشمية، والزيت نتاعو يعمل به حاجات أخرين، كذلك الصويا وغيرها إلى آخره. طيب، إذا هو قال في الحب بالإفراك، الحب كله لما يجهز للأكل يحصد مباشرة يخرج زكاة. طيب الثمر، شنو الثمر اللي الثمر؟ نحن غير بعض المذاهب الأخرى عندنا الثمر هو التمر والزبيب، التمر والزبيب. طيب نحن لهنا في مسألة أردت أن أشير إليها، وهي مسألة اختلاف المذاهب حتى تفهموا المالكية كيفاش وصلوا لهالأصناف هذه. النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة ذكر ست أصناف فقط. هالست أصناف هذه اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية، ما كانش فما غير، يعني هذا غالب قوت الناس. طيب المالكية كيفاش توسعوا، وغيرهم من المذاهب كيفاش توسع أكثر من هك كل الثمر والعسل ودخل وبرجع حاجات تخرج منها الزكاة. نحن المالكية ما توسعوش كما برجع منها. الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم اذكر هك ستة أصناف لأنه هي اللي كانت موجودة، وإلا ليست هي بعينها المحصورة، لا، كل ما ينتج يخرج منه زكاة. هذا قول خذا به بعض المذاهب. المالكية شنو مفهومهم لستة أصناف؟ قالوا ستة أصناف هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدخر، هذه اللي تكون مونة كما نقول نحن. الأشياء الأخرى التي لا تمون معنيها الزكاة، لذلك مثلا ما قالوش بالزكاة في التفاح. العنب اللي ما يوليش زبيب لا زكاة فيه، الزكاة بعدين لما تبيعه تخرج فلوس، أما لا يوم تخرش منه عنب يعني فراز. نعم، بعدين سنتكلم على تلك الأشياء. الأشياء إذن التي أخذ المالكية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالست أصناف هذيك هو ما يتمون، الحاجات اللي تدخر. لذلك شفتوهم الآن تكلموا على أشياء غير أشياء أخرى، ذكروا حتى في الثمار مثلا قالوا التمر والزبيب يقعدوا هذا طولة العام. طبعا في أشياء أخرى تقعد طولة العام كما الكرموس اللي بيسر ذاك اللي عملوا بيها. طبعا هذه ما هوش داخل هنا عند المالكية، شريحة ما كانتش معروفة ما دخلوهاش في الزكاة. هذه الأشياء ما هيش موجودة عند الشافعية، كل ما يتمون يعني إضافة يخرج من عينه، حتى الجبن اللي يسميوه باللغة العربية الإقط، أهل درعة وكالبلايس هذيك يسميوه الهقط، وحتى في شمال الجزيرة العربية يسميوه الهقط. الهقط هو نوع من الجبن مثل الحجارة، لما يضربك واحد بيته تدمغ، لا بالحق جبن يجفف حتى يصبح مثل الحجارة، يقعد هذا بالعامين وبالثلاث مونة، بعدين لما يريد أكله يحلوه بالماء مرة أخرى، يفركوه كما نقول نحن على غربال ولا حاجة مع الماء، يرجع لبن ما شاء الله، حليب ماء هاي، يطيبوا به الأكل وكذا في أكلات، فهذا يخرج منه لأنه يتمون، يعني جبن يقعد هذا سنوات. طيب إذن نحن خلينا الآن مع حبيت نقول لكم المذهب بالك، مش بحاجة حتى واحد ما يتسائل منين جابوا هالأصناف هذه دون غيرها من الأصناف. طيب قال إذن في التمر والزبيب. طيب الآن ما زلنا نتكلم نحن على الحول، ما زلنا نتكلم على وقتاش نخرج الزكاة، قلنا في العين اللي هم الذهب والفضة والماشية حتى يدور العام يكمل، في الحب بالتفريق حتى يتحصد ويصبح جاهز للأكل. بالنسبة للتمر والزبيب وقتاش يخرج الزكاة نتاعو؟ قالوا بالطيب، بالطيب معناته وقت تبدأ حلاوته، وقت لي تبدأ الحلاوة نتاعو، يبدأ يحلى يعني الثمر. بالطيب يعني لما الثمر يبدأ يحلى وقتها وجبت فيه الزكاة. الرطب هي فترة قليلة، هي الرطب يعني الرطب شنو عمرها قبل طبعا لما قبل ما يصنعوا اي لا لا لا، ربما الرطب هنا في تونس كثير من الناس يتكلموا عليها وربما ما لا لا، الرطب سمحني، الرطب هي فترة معينة من تمر معين تبقى 3 أيام 4 أيام من بعدين تبدأ تجف. الرطب هي ربما بعضكم ما شافهاش، ولكن الحمد لله شفتها وأكلت منها، يعني حاجة هائلة برش. هي عبارة على عسل محصور في كيس بلاستيك، يعني تذوب أصلا، هي ماء في أول ما تكون أول ما تنحاها هي عبارة على ماء، ولكنه تمر هو، ولكنه في حالة خاثرة محصور في القشرة البرانية، أصلا يذوب في الفم. تقعد فترة هكاك التمرة ما اسمهاش تمر، اسمها رطب، مدة 3 أيام 4 أيام بعدين تبدأ تجف تولي تمر عادي. مش كل أنواع التمر تكون رطب، لا، مع نوع خاص، وغالبية التمر اللي يكون رطب يكون مكعبر هكا، التمرة تبدأ مكعبرة ساعات ما تفرقش بينها من لون فقط بينها وبين كعبة المشمش، غير أن المشمش أصفر وهي مارون أزود شوية هي من المشمش. فتو الآن أصبح الرطب يخزن مدة العام لأنه صار يحطوا فيه فك العلب البلاستيك ويحطوا في ما يسمى البرادات، وحتى لما يستوردوه يستوردوه في البرادات، فيباع الآن في عدة، لأنه في تونس صراحة ما شفتوش، ولكن برا يباع على مدى السنة، طيلة السنة تمشي تشري علبة، هو غالي شوي ولكن موجود الرطب، فيعني نودكم وما نشهيكمش ما عليناش. فهذا الرطب هو فترة معينة، يعني حتى وقت اللي نحيه باش يخرج منه زكاة، يعني هو أثناء حمله من مكان لمكان في سفر يجف، يعني مدة إذا سفر مدة 3 أيام 4 أيام ما يوصلش بيه الرطب، اللهم باش يحفظه في حاجة يعني ما عليناش. فإذا أول ما تبدأ الحلاوة، أما هو لما يصير رطب وقتها صار له برشة من اللي بدت الحلاوة متاعه، إذا وجبت فيه الزكاة من زمان. أما نحن نتكلم لهنا أنه وجوب الزكاة ببداية الطيب، أول ما يبدأ يطيب تبدأ الناس تاكل، ولو فما البعض منهم الزال ولكنه بداية طيب، إذا وجبت فيه الزكاة. يجي الخراص اللي يبعثه وزير المالية في الدولة الإسلامية كلما كان، الخراص اللي هو يجي يبدأ يخزر نخلة خبرة طبعا، يعرف أنه قديش الواحد هي مش تنتج، يقول له مثلا الواحد هي فيها مثلا 10-15 طرناطة عليك زكاة كذا كذا، يلا وقت نهارة الحصاد أو منزل لك 15-20 يوم، وطبعا يقدر ويخزر أتون جينيز. فطبعا وزارة المالية كانت معروفة كل إنسان شنو أملاكه، ما كانتش الدولة الإسلامية هكيك قائمة يعني على، لا كان كل واحد معروف شنو أملاكه وقدش عليه زكاة تقريبا وكذا إلى آخره، ويبعث حتى تجتمع الأموال، لأنه عندهم بيت مال المسلمين يزنوا يتعبى، لأنه فأيضا عندهم وزارة فقراء وزارة أو أوقاف وكذا يلزم يمشي لها إلى آخره. نعم، فيبعث الخراص من وقت بدو الصلاة. طيب قال إذن هذا بالنسبة للحب، إذا تكلمنا على العين وعلى الماشي وعلى الحب وعلى الثمر، الآن سيتكلم على ذوات الزيوت. ذوات الزيوت قال وفي ذي الزيت من زيته، لهنا لما قال وفيض الزيت من زيته يعني لما يكون جاهز للعصر من زيت يعني الزكاة تخرج من زيته. طيب إذا كما فيه الزيت قال والحب يفي يعني نحن زرعنا طلع الزيتون هذا ما فيه الزيت مثل بعض أنواع الزيتون هي ماهيش تاع زيت. كذلك بعض أنواع الحب يزرعها يرحمك الله يزرعها على أساس حتى يعصرها لما تنبت تنبت جافة إذن يخرج من حبها. كذلك بالنسبة للعنب التي لا زبيب فيها إلى آخره نحن قلنا إما يبيعها ويخرج قيمتها أو يخرج منها. أما في غيرهم لا يجوز إخراج القيمة من العين نحن قلنا تنساوش الشروط. واضح؟ فهمنا؟ نعم نعم أين لا نتكلم في المسألة هذه في مسألة بعدين لما نتكلم على العروض عروض التجارة النقطة هذه سنجيوها إن شاء الله لما نتكلم على عروض التجارة حتى نعرف وقتاش يخرج من الشيء من ذلك الشيء زكاة وقتاش لا نتيعه وذاك ما يخرجش منه زكاة تتمر معنا المسألة هذه. الآن تكلمنا إذن على مسألة الحول وفينا منها الحول يشترط في العروض هذه الأركان اللي يلزم تحفظوها أمور أخرى تفريعات نعرف اللي هي مش تضيع من الأذهان ولكن هذه الأمور التي يجب أن ترسخ في الأذهان. العروض والماشية بالحول الحب بالتفريق بمعنى لما تحصد الثمار بدو الصلاح بالحلاوة لما تحلى تخرج الزيت من ذوات الزيوت بزيته واضح هذه أركان وقواعد سنتكلم معها سنتكلم بعدين على العروض. الآن انتقل إلى مسألة أخرى هو شفتوهم المسائل ذوما الأنواع الثلاثة تكلمنا بعدين مش يفصل فيهم بالمسألة بالمسألة العروض والماشية وكذا مش يتكلم عليهم ما نستعجلوش. الآن هو تكلم على شنو يخرج منه الزكاة تبينت معنا الأصناف هكا ولا لا وتبين معنا وقتاش نخرجوا منهم الزكاة واضح. طيب شنو اللي مازال نعرفه الآن المقادير المقادير لذلك هو الآن سيتكلم على مقادير الزكاة في إيش في الحبوب والثمار والعروض. الماشية خلاها آخر حاجة خاطر فيها برشا تفصيل. فقال رحمه الله وهي في الثمار والحب عشر أو نصفه من آلة السقي يجب خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة كل 200 درهما وشعور دينار نصاب بالذهب وربع العشر فيهما وجب حسب. طيب الآن تكلم على مقادير الزكاة. مقادير الزكاة شنو عبر عنها هو عبر عنها بكلمة النصاب. لما تسأل النصاب ما هو هو مقدار الزكاة مقدار الزكاة بدأ بالثمار والحب لم يفرق بينهما. الثمار عرفنا الثمار الآن فيش غدو واحد يقول لي رمان ولا تفاح ولا لا تمر وزبيب واضح عند المالكية تمر وزبيب لا نحن قلنا من العين نعم لا كيفاش خلص زكاة بالفلوس خلص زكاة بالفلوس. طيب مقادير الزكاة الآن قال في الثمار والحب العشر في الثمار والحب العشر. وقتاش العشر؟ عندما مثل ما نقوله نحن بعل لم ينفق عليه بعل يعني حاجة بعلية نبتة من غير ما تكلف عليها سقيا يعني لا لم يشتري ماء ولم يجر إليها ماء. أما إن تكلف طبعا كان تقبل جران الماء كيفاش إن إما يعمل ساقية ودواب أعزكم الله دور النعورة. الآن في زماننا كيفاش مطور ومزوط يخدم وعصافر وكذا وإلى آخره نفس الشيء فما كلفة لهنا. فإذا ما يخرجش العشر اللي قاعد يتكلف على السقيا، اللي يتكلف على السقيا بمشقة، بمشقة بمعناته ولو يمشي للوادي يجيب في الماء بلاش، أما هو قاعد يكركر فيه ولا عامل خدامة ولا على الدواء، هذا بمشقة. أو يتكلف عليه ماديا مثل ما الحال الآن كما قلنا عاملين موتورات وكذا وإلى آخره. فإذا كان تكلف عليه ما عادش العشر، صار نصف العشر، لذلك قال أو نصفه إن آلة السقي يجر، يعني إن استعمل آلة للسقي، إن استعمل آلة للسقي أو تكبد مشقة في السقي، أو تكبد مشقة في السقي، أو أنفق مالا للسقي، وجب إخراج نصف العشر، وجب إخراج نصف العشر. طيب يخسر بيه، يخسر بيه على الزبون ولا يجوب وجف ولا حاجة، يعمل غاية تكبير. طيب هو إن ترك السقي تموت الشجرة ولا ما تموتش؟ تموت الشجرة ولا ما تموتش؟ ما تموتش. إن ترك السقي تثمر أو لا تثمر؟ تثمر الشجرة إن ترك السقي؟ لا، كيف ما يسقيهاش ما تثمر. هذا هو. إذن هو أنا سألتك أي يعني لا عبرة به. إذا كانت شجرة تموت إن ترك السقي أو لا تثمر، لهنا صار سقيه معتبرا. أما إن كانت شجرة تثمر فلا أظن أن أحد سيتكلف مبالغ مالية للفاضي هكذا، واضح؟ ولهنا زاد فما كلام طويل. إذا كانت السقي مرة ولا مرتين لا عبرة له، أما إن تكلف سقي أكثر من ذلك فهو معتبر. ولكن لهنا حتى ولو مرة ولو مرتين، أحيانا الناس اللي عندهم أراضي كبيرة وخاصة في المناطق الجافة ويشري ستير من بهاك الحسبة يحبله في النهار باش يسقي نهارين ثلاثة، يحبله 10 أو 15 ستير، فهذا يعتبر أيضا تكلفة. أي نعم، لذلك هذا يخرج نصف العشور مثل ما ذكر. طيب هذا بالنسبة للحب والثمار، يخرج إما العشر ولا نصف العشر، من قديش؟ لهنا المقدار لازلنا نتكلم في المقدار. قال 5 أوسق نصا فيهما فاش ثمر والحب، لابد أن ينتج 5 أوسق فما فوق، لابد في إخراج الزكاة أن يكون الإنتاج 5 أوسق فما فوق. الوسق بما البعض أسماء هذه غريبة شوية عليكم، الوسق 60 صاع، الوسق نعم، الوسق 60 صاعا، الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدش من جرام تقريبا؟ شكون يعرف؟ لا المد مد حسب الحجم. مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا 544 جرام. بمعنى الآن نصاب الزكاة في هالوسق هذا قديش من كيلو يجيه؟ إذا ضربنا 544 في 4 ثم في 60 قديش؟ قال هو 5 أوسق، بعدين زدت تضربهم في 5 قد استقاها 653 كيلو تقريبا، 653 كيلو تقريبا. الوسق الواحد فيه 130 كيلو و 600 جرام تقريبا. الوسق فيه 130 كيلو و 600 جرام تقريبا. ها؟ الوسق 130 و 600 جرام، باش تضربوا فيه 5 سنتيم. 653 كيلو تقريبا. إذن هذا هو المقدار اللي منتوج أقل من هذا، اللي منتوج أقل من هذا لا تجب عليه الزكاة. اللي عنده إنتاج أقل من هذا القدر فلا زكاة عليه. اللي عنده إنتاج بهذا الحجم أو أكثر وجبت عليه الزكاة. طيب الأكثر شنو يعمل فيه؟ بقدره. فمش يعني فمش يقولش الزيادة يلا 653 كي نعمل 653 أخرين تون، لا، من 653 ولد 654 وهو يلزمه العشر. إذن أكل كيلو ذاك عليه قديش؟ 100 جرام يلزم يخرج، مش متيعه راه، راهي مش متيعه، ياكل في فلوس الناس هكاك. رأي الزكاة يعني كثير من الناس يظنها أنه هي من فضائل الأعمال، ولا حتى بعض التجار اللي فيهم الخير، مش نحكي على لا، التجار اللي فيهم الخير تلقاها الزكاة متاعه مثلا مليار ولا زوز، يجي خرج 100 مليون يلا يكثر خيرك هات الباقي، ما هيش مزيد خرج فيها. واحد جاء يسأل في أخ في جامعة إمام خطير، قال له نحب نعرف مقدار الزكاة. فأخونا في عوض يجاوب مباشرة يقول له هو الرجل، قال له فلوس وعروض تجارة. في عوض يقول له ربع العشر، لا سئله قال له قديش عندك أنت تنحسب لك الزكاة بتاعك؟ فصعقوا بالمبلغ اللي قال له 400 مليار. فقال له رو أنت تخرج 10 مليارات في العام. أما قال له رو حب يخفف عليه لما شاف المبلغ كبير، حب يخفف عليه. قالوا مش هذا الشرط، لازم تقسطهم، خذاله بقول مذهب آخر، أو كفي كل شهر تخرج 800 وشوية، 800 مليون وشوية، في الآخر باقي مزالت له كبير. تصور يعني، والله أنا صعقني يعني جواب الرجل، يعني فعلا خفت، يعني كنت في المسجد يعني فعلا. قالوا ياسر ياسر ياسر وخرج. صدقني خزرت السقف في المسجد. يعني أنا من الأول باش ضحكت تبسمت، ياسر على اللي اعطاك ربي ولا ياسر على اللي باش تخرج؟ شنو اللي ياسر يعني في وسط مسجد وقال ياسر ياسر؟ شنو يعني ما حشمتش انه ربي اعطاك، ما قلتلوش ياسر لا لا خذ خذ شويه منهم اعطيتني برشا، اش بك كي خذيت ما قلتش ياسر؟ فهنا يعني الكيف انه بعض الناس يظن انه الزكاه من فضائل الاعمال. والله يعني خرج في 100 مليون انا كل عام ولا 200 مليون حق الناس. وشوفوا سبحان ربي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في العقوبة، لما ذكر عقوبة مانع الزكاة وقال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى ظهره بعير ييعر يطأه بأظلافه إلى آخره، والمعز والظأن والبقر ينطحه، تقف مع شيء واحد إنه هذا قاعد يتعاقب مش في جهنم، مش في جهنم، قاعد في الموقف في الحشر. الناس تعاقب في جهنم، هذا يعاقب في الحشر. ليش؟ شنو الحكمة من وراء ذلك؟ حتى الفقراء تتشفى قلوبهم منه، يشوفوه ها ولدي كان مريض ما لقيتش باش نعالجه وفلوسي عندك، إيه محلها فيك، حتى يتشفوا فيه، يتعاقب أمام الناس. طيلة الوقف وكالإبل وكالبقر وكالذهب يحمى ويكوى به والناس تتفرج فيه، حتى الفقراء تتشفى قلوبهم منه، لأن حقوقهم مش مزايا، حقوقهم كلاهما. لذلك لهنا يعني الإنسان لابد أن يعامل لما يعرف أنه المسألة هذه، يعرف أنه هذه حقوق الناس عنده. عبارة إنسان عنده شريك يا أخي، كيفاش تحاسب شريكك أنت؟ تشبيك تجي تقول لي خذ خذ 100 مليون زكاة، لا لا أخوي، أعمل محاسب وخرج الزكاة متاعك، عبارة شريكك يحاسب فيه. ولو هذوما أصعب من الشريك كمان، لأنه اللي يحاسب عليهم ربي سبحانه وتعالى، مش الشريك ربما يقول لك يلا لا برا عندك، عندك أنت المرة ذي المرة جاية، لا، فلذلك يعني تستغرب لما تجد الناس الله سبحانه وتعالى فاتح عليه. وأنا كنت أتكلم الآن على أهل الخيرة، والإنسان مع البلوش وهو أصلا يعني بعيد على ربي نهائيا، هذا من باب أولى. أما الإنسان تلقاه يصلي ويخرج فيه جزء من زكيته والباقي وانت حطيه في كرشك ستحاسب عليه يوم القيامة. المهم هنا إذا لما قلنا خمسة أوسط بحسابه وما زاد أيضا بحسابه. قال نعم زيادة ديما العشر ولا نصف العشر على حسب، معناته هو وزن الآن. طبعا هي المسألة ما يشبه بالوزن، عادة لما يكون منتوج كبير وهو بش يحصد ويعبي في شكاية، كانت قبل ما تحتاجش المسألة كان الخراس عندهم خبرة لما يشوف السبولة، طبعا مش مربطة، يشوف السبولة من شيرة السنابل هكي مش من شيرة القصب، يصفوهم طريقة معينة كانت قبل، يعرف قديش المنتوج فيها، يمس السبولة يعرفها فارغة ولا معبية يقوم لك كذلك الثمر. الآن صار الحمد لله في ميزان وفي كل شيء، تعبي وتحط بالكميون السميل كلها تطلع فوق الميزان ويوزنها لك، ما تكلفش الحكاية. فصار يوزن بعد ما يحصد يوزن قديش طلع، خمسة ترانت عشرة ترانت اللي هو خارج منهم العشر ولا ربع العشر على هوا، إذا تكلف سقي ولا لم يتكلف سقي، واضح؟ عشرة ترانت خرج ترنات على جنب، إذا بشي خرج نصف العشر هم خمسة ترانت مش كاير طيش يعطي للناس. طيب إذا قلنا هذا بالنسبة للوزن، هذه الخمسة أوسق لشنو؟ للحب والثمار. قال في فضة قل مئتان درهم، نصاب الفضة مئتي درهم، الدرهم تقريبا 3.8 جرامات، 3.8 جرامات فضة تقريبا، 3.8 جرامات الدرهم أي. تضرب في 200 تعرف نصاب الفضة، في 100 380 جرام، في 200 760، اللي عنده 760 جرام فضة يخرج عليهم ربع العشر، هذا هي في الفضة. اللي عنده 20 دينار ذهب، دائما لما يقال دينار معناته ذهب، الدرهم فضة، الدنانير لم تكن إلا ذهبا، الدينار معناته ذهب. 20 دينار، قال 20 دينارا نصاب في الذهب، 20 دينار، الدينار وزنه 4.25 جرامات، 4.25 جرامات، معناته تضربهم في 20، اللي عنده 85 جرام ذهب 4.25، اللي عنده 85 جرام ذهب وجب عليه إخراجه ربع العشر، العشرين ألف شنو؟ العشرين يا راجل، إذا كان في 20,000 ما يخرج حتى حد زكية. 85 جرام نعم، نصاب الذهب 85 جرام أي من 85 فأكثر يبدأ يخرج، اللي عنده أقل من 85 جرام لم تجب عليه الزكاة، اللي عنده أقل من 200 درهم 760 جرام، اللي عنده أقل من 760 جرام فضة ما يخرج زكاة. هذه مسألة أخرى، الذهب اللي هو معد للزكاة رأوا هما النقدين، نحن قلنا العين الآن نتكلم على النقدين، رأوا الذهب والفضة كانوا فلوس، نحن لا نتكلم هنا على المصاغ، الصياغة ما عليهاش زكاة، يمشي واحد تاول مرته تدخل نوزنوهم كالذهب، لا صحيح أنه في قول عند الأحناف وغيرهم بإخراج الزكاة عن المصاغ، خاصة المصاغ اللي غير مستعمل، المصاغ المعد للتجارة هذا مسألة أخرى، هذا فيه زكاة. واحد شاري ذهب برشا ذهب صياغة، شنو أخوي شاريها لمرتك باش تلبسها؟ لا. ليش شاريها؟ والله سمعت بالذهب باش يغلى، أني خذيتهم باش نبيعهم. أي ما أنت ناوي تاجر فيهم؟ أي ناوي باش نبيعهم. إذا من تو تبدا تحسب لهم، من تو يلزم يدور عليهم العام. اليوم شريتهم ناوي تزكي عليهم، تو تبدا تحسب العام الجاي مثل هالنهار هذا لازم تكون تخرج عليهم ربع العشر. واضح؟ أما الصياغة اللي ماخذتها المرأة باش تزين بيها، القول الراجح عندنا في المالكية وعند غيرنا أنه لا زكاة فيها وإن بلغت ما بلغت. أقبل كان الرجل يستعمل السيف المذهب خاصة في الحرب طبعا نكاية للأعداء وفي غيره، فيكون فيه قدر. أيضا النساء كانت بالغربال ذهب يبدأ عندها، مش وهذا العادة ما زالت تقريبا موجودة هنا في بعض بلدان الجنوب، هذه كلها لا زكاة فيها. نتكلم هنا على الذهب والفضة، والفقهاء دائما نتكلم على الذهب والفضة راهي لأنه كانت هي العملة المتداولة. لهنا الآن 85 جرام قديش يسوي فلوس؟ خرج قدر. واضح؟ لما نقوله 85 جرام تو ذهب شنو معناته؟ معناته تشوف الذهب قديش يسوي اليوم، تضرب 85 جرام في حق الجرام قديش اليوم؟ 50 60 قديش؟ ما نعرفش. المهم شي 70 فهمت؟ طيب على كل تضرب 85 في سوم الجرام تعرف قديش نصاب عندك الفلوس هذوما في الدار، خرج عليهم الزكاة. واضح؟ إذا عندك هالفلوس هذية في الدار تخرج عليها زكاة في الدار. طبعا نقول في الدار في بنك في للتجارة ونحكي عليها بعد. المهم أي الكل ما شوفوا الذهب والفضة والحبوب والثمار والزيوت أنا ما فيهاش فاضل، ما فيهاش فاضل النصاب، وما زاد على النصاب الكل يتخرج عليه زكاة. تو تمر معنا الآن الماشية فيهم فاضل، فما جزء ما يخرجش عليه زكاة، أكل بين العدد والعدد يسمى وقص، هذا كما يخرجش عليه زكاة تو يمر معنا. أما الذهب يعني النقدين خلينا نقوله تو بلغتنا نحن الفلوس، لما نقول تو ذهب وفضة تعقدت شوية على الناس، واحد يسأل فيها على الصياغة، لا رأينا نحكيه على فلوس. الذهب والفضة بمعنى النقدين، يعني لو كانوا يستعملوا فيهم فلوس، اللي عنده قيمة فلوس، هنتكلم على الفلوس، اللي عنده قيمة 85 جرام ذهب يجب عليه أن يخرج عليهم زكاة. اللي زادت أكثر من هكا ولو بدينار واحد يخرج قيمته. واضحة؟ لا انت ربما تتكلم، هو المفتي والله اعلم المساله هذه انا ما دققتها جيدا، المفتي ربما يتكلم على الذهب كي تباع الذهب من البنك للصياغه. نحن خطر دائما لما نعرف سوم الذهب نعرفه من الصياغي يربح عليك وحق الصياغه. ولا مش كي ما تاخذ ذهب مكسر انت ديجا، كي ما تاخذ ذهب صياغه طبعا خطر هو حاط حق الذهب وحاط مربوح على الذهب وحاط اليد العاملة حتى صار كالذهب اللي كان سابيكة هذاك صار سلسلة وصار فما خدمة، فهذيك كل فلوس زيد. أما ثمن الذهب الأصلي قديش؟ نحن غالبا الناس ما يعرفوش المسألة هذه. الذهب سابيكة وهي المعين لكن عند الزائر اي لا نحن لا يقل لا هو لا هو سامحني الصياغي لما يضيف النحاس مش كل ذهب يضاف للنحاس، طبعا بعدين تولي فيها عيارات. ايوه طبعا احنا دائما لما نتكلم على الذهب نتكلم على الذهب اللي معه شوائب بسيطه يعني من 18 فوق، يعني هذا هو الذهب اللي نحكي عليه، الذهب اللي فيه برشا شوائب لابد انه تزال منه الشوائب هذيك حتى نعرف قداش قيمه الذهب حقيقه. اما اذا كانت شوائب بسيطة لمجرد تماسك الذهب لأننا نعرف أن النحاس مادة مهمة باش يتماسك الذهب. طيب نعود، إذن قلنا إذن 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب. إذن الفلوس قديش تخرج عليها؟ ربع العشر. خلينا نقوله فلوس الآن، يعني هو الذهب والفضة المقصود به راهو الفلوس، واضح؟ نعم. وإذا كان إنسان شاري ذهب وفضة مشان يخزنهم كذلك للتجارة أيضا، خرج ربع العشر. طيب في نقطة لهنا، بحسب طبعا هذه المسائل كانت أيام زمان، إذا عندهم خلط ذهب وفضة لا بأس عند المالكية دون غيرهم، يعني في غير بعض المذاهب الأخرى، أنه عند المالكية لا بأس أنه يتم المزج. عنده مثلا 100 درهم وعشرة دنانير، هذوما الأصل فيهم يكونوا نصاب، 100 درهم نصف 20 دينار، وعنده الكمالة الأخرى 10 دنانير، لما يجمعهم صار عنده نصاب. كذلك في إخراج الزكاة كذلك يجوز أنه يخرج يا من الفضة يا من الذهب يا من الزوز، واضح؟ طيب لما نحن الآن نتكلم على المسألة، وهو المقصود بها دائما أنه الفلوس. أه؟ المزج مش معناته يذوب الذهب والفضة. أي طبعا طبعا، أي نعم نعم، بالوجوب أي نعم. طيب معليش نقف إلى هنا اليوم، حتى إذا دخلنا في عروض التجارة تحتاج إلى شوية تفصيل. إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم، نجيب على بعض الأسئلة سريعا. قال هل ينادى للصلاة لصلاة الجمعة بالإتيان بالأذان ثلاث مرات؟ لا، عند المالكية الأذان مرة واحدة لصلاة الجمعة، وإن كانت عند الشافعية وغيرهم ثلاث مرات وردت مثل هذا. قال ما حكم صلاة المأمومين إذا كبر المستخلف تكبيرة الإحرام بعد خروج الإمام من الصلاة لحدث غلبهم؟ طبعا صلاتهم باطلة، يعني لا يقتدون به. يعني إذا كان هو، قلنا نحن أنه من شروط الاستخلاف أن المأموم يكون قد أدرك جزءا من الصلاة قبل خروجه. إذا لم يكن قد أدرك جزء من الصلاة وأما الناس وتبعه على ذلك المأمومون، بطلت صلاتهم. أما إذا لم يتبعوه وانفردوا فيتمون صلاتهم فرادى أو يقدمون غيره. المهم المستخلف يشترط فيه أنه يدرك جزءا من الصلاة مع الإمام. قال المسبوق إذا تقدم الاستخلاف ثم ليتم صلاته هل ينتظرونه، ينتظر المأمومون أو يسلمون؟ لا، يسلمون ولا ينتظرونه في ذلك. طيب قال في حال استخلاف مسبوق عليه إتمام ركعة هل يسلم المأمون؟ نفس السؤال كذلك، نعم يسلمون ويتمون وحده. طيب جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. في سؤال آخر، هذا في بالي أنا جبت عليهم، تكبيرة المسبوق قيامه بعد قيامه بعد تسليم الإمام في موضع لا يجب عليه أن يكبر فيها، هل يجب سجودا بعديا؟ ما فهمت المقصود، يعني هو إذا كبر في مكان لا يمكن لا, لا, لا يسن فيه التكبير. طبعا هو يعتبر هنا أضافة، إن كان طبعا أضاف هنا سنة فيسجد لها سجودا بعديا. قال في مسجدنا إمام، مرة جاية قلنا أن الإنسان يسأل بصيغة العموم، في مسجد يعني إمام الجمعة يشتغل مدير بنك، فهل يجوز الصلاة وراءه؟ نعم، هذه من الطوام الكبرى، أن تجد إنسان يعني يشتغل في المؤسسات الربوية هذه، ويعني خاصة طبعا إذا كان يعني بإمكانه أنه يترك ولا يترك. طبعا هو أي إنسان يشتغل في مؤسسة ربوية الأصل أنه يترك مباشرة، لأن المال الذي يأخذه يعني هو مال حرام والعياذ بالله. في المتأخرين من أهل العلم صاروا يفتون بفتوى فيها شوية يعني تخفيف على الناس، وذلك يقولون إذا كان عنده عائلة ومش عارف شنو وهو سيترك العمل مباشرة يصبح يعني لا معيل لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يبقى في ذلك العمل ولكن يبحث عن غيره بحرص شديد وبصدق نية، أنه بمجرد أنه يتيسر له أي عمل آخر يكف به وجهه عن الناس وجب عليه أن يترك ذلك العمل الذي يعمل فيه، خاصة المؤسسات الربوية مثل البنوك وشركات التأمين خاصة. فطبعا نتكلم هنا على غير الإسلامي. ففي هذه الحالة إنسان لما يكون هو يشتغل في هالمؤسسات هذه الربوي يعرف أنه هو يعني يعمل في مؤسسة حرام، العمل حرام، وما ينتج عنه من أموال والعياذ بالله هي أموال حرام. فهذا أولا نحن ننظر إذا كان هو مدير بنك ما هوش عامل عادي. لو إنسان عادي يقول لك يلا هني دخلت راني ما نعرفش أو ما كنتش ملتزم والآن التزمت وهني فركس في خدمة غير. أما مدير بنك حريص على إذا كان حريص على عمله ما هوش قاعد يفركس على عمل آخر، إذن هو غير صادق في توبته، ما هوش تائب لله سبحانه وتعالى من هذا العمل، فهذا لا يصلى وراءه. أما إذا كان أعلن للناس يا جماعة صحيح أنا نشتغل في مؤسسة ربوية ولكن أنا راني قاعد أفركس على عمل آخر وراني تايب ونعرف أن هذا الأمر حرام ولكن ما عنديش عمل آخر وكذا إلى آخره، فهذا إن شاء الله لا حرج، فهذا إن شاء الله لا حرج في الصلاة وراءه. أما إن كان مصرا على عمله في تلك المؤسسة والمدير البنك، لهنا نتكلم على بنوك ربوية مش بنوك إسلامية، فهذا لا يصلى وراءه، لأنه أؤكد على أنه شارب الخمر أقل حرمة من المعامل بالربا. الزاني المتهم بالفسق أو الزاني عفوا الذي هو فاسق لا يشك أحد في فسقه هو أهون عند الله من الربوي والعياذ بالله من المرابي. فلذلك لا يجادل في هذه المسألة أحد أن والله المسألة هذه وهو انتشر وهو مش عارف شنو. لو أكل كل العالم المال الربوي ولو عمل كل الناس مؤسسة الربوية هذا لا يعني حلها ولا يعني أنها صارت من صغائر الأمور أو من المكروهات أو إلى آخره. يبقى الربا من أكبر الأكبار، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر وإن انتشر بين الناس. ولكن نحن وللأسف الشديد لما تساهلنا في مثل هذا صرنا ننظر المدير بنك والله نظرة هكا مدير بنك فلان، الزاني ننظر له باستحقار، لا كلهم ينظروا إليهم على أنهم فسقا سواء كان مدير بنك أو كان زانيا أو شارب خمر أو بائعه. كل هؤلاء ما لم يتوبوا إلى الله تعالى فيعتبرون في عداد الفسقة الذين لا تجوز الصلاة وراءهم عند المالكية. حتى ما يقولش واحد إن والله هذا تشدد وجايب لنا مذهب مبرر، هذا عند المالكية واضح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.